السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا خالد، قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فإن الشيطان يدخل فيه. قوله رحمه الله: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، أي بيان حكم ما يشرع عند التثاؤب. قد تقدم قريبا بعض الأحكام المتعلقة بالتثاؤب، ومنها هذا الحكم. قوله: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه، أي إنه إذا وجد الفم مفتوحا دخل، فإغلاقه فيه عدم تمكين له من الدخول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما قوله في رواية مسلم فإن الشيطان يدخل، فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو إن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى، والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة، ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه، لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنا منه. انتهى كلامه. والأصل هو الحقيقة، فالفم إذا ترك مفتوحا وقت التثاؤب فإن الشيطان يدخل حقيقة إلى جوف المتثائب. والاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب يفعلها بعض الناس، لكنها لم يثبت فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ولم يرد التعوذ، إنما هو من فعل الناس، فإن الناس لما عرفوا أن التثاؤب من الشيطان صاروا يتعوذون منه، وإلا فلا نعلم أنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية التعوذ عند التثاؤب. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليتعوذ من الشيطان، بل قال فليضع يده بفيه، لأنه لا مجال للكلام حين التثاؤب، ولو حاول المتثائب أن يتكلم بالاستعاذة فإن فمه يبقى مفتوحا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بقاء الفم مفتوحا وقت التثاؤب. وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أن وضع اليد على الفم وقت التثاؤب فيه فوائد: الأولى منع الشيطان من الدخول، لأنه إذا وجد الفم مفتوحا دخل كما تقدم. الثانية منع دخول أي شيء آخر كتراب أو غبار أو ذباب أو غير ذلك. الثالثة أن بقاء الفم مفتوحا على تلك الهيئة وقت التثاؤب يعد أمرا مستقبحا ليس لائقا بالمسلم. الرابعة التوقي من ضحك الشيطان منه. قد تقدم عند المصنف في الحديث أن المتثائب إذا قال ها ضحك منه الشيطان، أي إذا بالغ في التثاؤب وفتح فمه وترك التثاؤب يمضي على حاله، فإنه يصدر منه هذا الصوت فيضحك منه الشيطان ساخرا، لأنه أوصله إلى هذه الحال المزرية غير اللائقة. قال ابن الملقن رحمه الله: قد قال صلى الله عليه وسلم ضحك منه الشيطان، وفي أخرى فإن الشيطان يدخل، فإذا كان وضع اليد مانعا من دخوله ومن ضحكه من جوفه كان فيه رد لموجب التثاؤب، وكأنه رد التثاؤب نفسه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. قوله فإنما هو من الشيطان أي التثاؤب. قد تقدم أن التثاؤب لا يحبه الله لأنه من الشيطان، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والفتور. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه. وقال ابن العربي: وقد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشارع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشارع إلى الملك لأنه واسطته. قال: والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عن التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. قال النووي رحمه الله: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلاءه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، والتوسع في المأكل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخله. قوله إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، أورد المصنف هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم من طريقين، وتقدم الكلام على معناه. وحاصل ما دلت عليه النصوص في هذا الباب: أولا، محاولة منع حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك حاول إغلاق فمه عند حصوله، فإن لم يتمكن من ذلك وضع يده أو طرف لباسه على فمه. ولا يليق بالمسلم أن يتثاءب مفتوح الفم دون وضع يده أو شيء من لباسه على فيه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يفلي أحد رأس غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام ابنة ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قوله رحمه الله: باب هل يفلي أحد رأس غيره. فلي الرأس معروف، وهو تحريك الشعر بالأصابع لتنظيفه وإزالة ما قد يكون فيه من هوام الرأس كالقمل، وقد يراد به إراحة الرأس بفلي الشعر وتحريكه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان إباحة ذلك وجوازه، وأنه لا بأس أن يفلي الإنسان شعر غيره، فالرجل يفلي شعر الرجل، والمرأة تفلي شعر المرأة، وتفلي أيضا شعر الرجل إن كان زوجا أو من محارمها كوالدها أو جدها أو ابنها.